حصريا على موقع djkimo.com. بحبك ومهما هقول إحساسي ما يوصفهوش أي كلام. أنا المتيم بيك بهوى الغزل فعنيك عشقك جميل يا سلام. بحبك ومهما هقول إحساسي ما يوصفهوش أي كلام. أنا المتيم بيك بهوى الغزل فعنيك عشقك جميل يا سلام. من يوم ما بقيت معاك وإيديا ماسكة في إيديك حلفت إن اللي جاي من عمري هعيشه ليك. كل اللي حلمت بيه أحلى منه لقيته فيك. مش عايز غير تحبني بس هو ده اللي عليك. من يوم ما بقيت معاك وإيديا ماسكة في إيديك حلفت إن اللي جاي من عمري هعيشه ليك. كل اللي حلمت بيه أحلى منه لقيته فيك. مش عايز غير تحبني بس هو ده اللي عليك. زي النجوم حسنك ده مش معقول شاغل البال. لايق عليك الدلال وعنك بيتقال أمثال تقديرا لهذا الجمال. عليك طلة زي النجوم حسنك ده مش معقول شاغل البال. لايق عليك الدلال وعنك بيتقال أمثال تقديرا لهذا الجمال. من يوم ما بقيت معاك وإيديا ماسكة في إيديك حلفت إن اللي جاي من عمري هعيشه ليك. كل اللي حلمت بيه أحلى منه لقيته فيك. مش عايز غير تحبني بس هو ده اللي عليك. من يوم ما بقيت معاك وإيديا ماسكة في إيديك حلفت إن اللي جاي من عمري هعيشه ليك. كل اللي حلمت بيه أحلى منه لقيته فيك. مش عايز غير تحبني بس هو ده اللي عليك. حصرياً على موقع djkimo.com.